أمر الحائض من وسائل من جنس عمل الجنوب. نعم. فرق عظيم. نعم. ومن شرط القياس يساوي الفرع الأصل ولا يتساوي عن هنا. أما حديث لا تقرأ الحائض بشيء من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، يعني من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة هو حجازي، وإسماعيل رواية على غير الشاميين ضعيفة لا يحتج بها كما قال أهل العلم. طيب. وهو رواه هذا الحديث عن موسى بن عقبة وهو من الحجازي ليس من الشاميين، فتكون هذه الرواية ضعيفة لا يحتج بها، ولا يبقى في أيدي الجمهور لقائل بالمنع ليس لا يبقى في أيديهم نص ولا قياس مستقيم، فلهذا يقوى القول الثاني وهو أنه لا لا لا لا حرج في قراءة الحيض والجنوب وفي قراءة الحيض والنفساء. أيوة. القرآن عن ظهر قلب، أما الجنوب فلا. طيب. لأن الجنوب مدته يسيرة وفي إمكانه الاغتسال حالا ثم القراءة، ولأنه جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان عليه جنابة لا يقرأ، جاء في بعض الروايات من حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من قضاء الحاجة قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية، وذلك بإسناد جيد في مسند أحمد، وقد رجاء الله أهل السنن والإمام في مسنده عن علي أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجل شيء للقرآن إلا جنابه، فهذا شيء وهذا شيء، فالجنوب ليس له أن يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف إلا بعد الطهارة، والمحدث حدث الأصغر له القراءة عن ظهر قلب وليس له قراءة من المصحف، أما الحائض والنفساء فلهما قراءة عن ظهر قلب كالمحدث حدث الأصغر فقط، وليس لهما أن تمسا المصحف من باب أولى كالمحدث الذي حدث الأصغر لا يمس المصحف، فهما من باب أولى لا تمسا المصحف ولكن تقرأان عن ظهر قلب، هذا هو الأقرب وهذا هو الأظهر والأرجح لما سبق من الدليل والتوجيه، والله أعلم. بارك الله فيكم. إذا كان مس المصحف سماحة الشيخ من وراء حاجز كالقفازين مثلا، هذا أجازه جماعة من العلم وهو قول قوي. طيب. إذا مسه من دون حائض الحدث أو المحدث أو الحائض أو النفساء هذا قول قوي، بخلاف الجنوب فلا يقرأ أبدا ولو من دون حائض. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يسأل بالنسبة للمتوضي ذي اللحية الكثيفة، هل يشترط أن يصل الماء إلى منابت الشعر؟ يكفيه أن يمر الماء عليها، إذا أمر الماء عليها نعم كفى. طيب. فقد جاءت الحديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن إجراء الماء على اللحية يكفي، وأنه إذا غسل وجهه حتى أجرى الماء على اللحية كفى ذلك، وإن كللها كان أفضل. طيب. يتيسر تخليلها هو أفضل، فقد فعل النبي هذا وهذا عليه. اللهم صل وسلم. نعم. بالنسبة للإمام إذا كان يسقط عليه بعض الأحرف نظرا للثقة في لسانه، ما رأيكم في هذا؟ إذا كانت الفاتحة سليمة. أيوة. ولا يضع منها شيء فلا بأس، لأن قراءة غيرها ليس بواجب المستحب، وإن الواجب قراءة الفاتحة هو الركن، فإذا كانت الفاتحة سليمة يؤديها كما ينبغي فصلاته صحيحة ولا بأس بإمامته، وإن كان لا يستطيع ذلك فليكن إماما يصلي مع الناس مأموما. نعم. بارك الله فيكم. في نهاية هذه الحلقة رسالة الأخت المستمعة من المغرب الشقيق التي عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عن الشعر الذي ينبت في وجه المرأة، ما رأيكم في إزالته؟ هذا في تفصيل. إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث لعن النامصة والمتنمصة. نعم. فقد ذكر أئمة اللغة أن النمص أخذ الشعر من الوجه والحاجبين، أما إن كان شيئا زائدا يعني يعتبر مثله تشويها للخلقة. نعم. كالشارب. أيوة. واللحية فهذا لا بأس بأخذه ولا حرج، لأنه يشوه خلقتها ويضرها، أما الشيء العادي لما في تشويه بل هو عادي فلا، هذا لا تأخذه.